نعم. ما رجعت بعض القصص التاريخية نقلها العلماء الأحباب مثل ابن القيم وشيخه يعني شيخ الإسلام عندي دون أسانيد وتطمئن لها النفس، ولكن إذا رجع الشخص إلى أسانيدها مثلا يجد فيها ضعف. نعم. فهل مثل هذه القصة التاريخية تساهل فيها يعني على خلاف الحديث مثل قصة خالد القصري مع الجعد بن جوهر؟ نعم. في ذبحه يوم العيد. نعم. فالمتأمل في سنة جاءت فيه ضعف وإن وجد عند تناولت عندها الضبوط يشعر أنهم كانوا يعني يقبلونه. يقول أهل العلم في الحديث إذا اشتهر الحديث وتلقي بالقبول من أهل العلم فله حكم متصل الصحيح، وهذا مثله هذا وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كيف الأحاديث الأخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.